طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على كتاب كشف الشبهات أو رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ما موضوع هذه الرسالة؟ موضوع هذه الرسالة بيان شبه المشركين، بيان شبه المشركين والرد عليها، بيان شبه المشركين والرد عليها. هل سبق أن ألف أحدا في كشف شبهات المشركين؟ نعم، ألف جملة من أهل العلم في بيان شبه المشركين والرد عليها، وممن ألف في هذا شيخ الإسلام محمد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في جملة من كتبه، في كتابه الرد على البكري المعروف بالاستغاثة، في كتابه الرد على البكري المعروف بالاستغاثة، وفي كتابه أيضا الرد على الإخنائي. ففي هذين الكتابين وغيرهما رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعرض لشبه المشركين ورد عليها. وأيضا من الكتب المؤلفة في بيان شبه المشركين والرد عليها كتاب الصارم المنكي، في الرد على السبكي، هذا كتاب ألفه ابن عبد الهادي رحمه الله، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، رد فيه على السبكي. وممن أيضا كتب في الرد أو في بيان شبه المشركين والرد عليها تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فمن ذلك أنهم ألفوا كتبا في الرد على داود بن جرجيس العراقي، وأيضا عثمان بن منصور النجدي، ألفوا مؤلفات في الرد على هذين الرجلين. من الكتب التي روجت لشبه المشركين والتي اعتمد عليها المشركون إلى زماننا هذا كتاب تقي الدين السبكي، تقي الدين علي السبكي، هذا كتاب اسمه شفاء الأسقام أو شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، هذا ألفه تقي الدين علي السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى. هذا الكتاب هو الذي أصل لشبه المشركين، وكل من كتب في الترويج للشرك والدعوة إليه إلى زماننا هذا اعتمدوا على ما كتبه تقي الدين السبكي. من الكتب التي روجت لشبه المشركين في زماننا هذا كتب محمد علوي مالكي، ومن أشهر كتبه مفاهيم يجب أن تصحح، في هذا الكتاب عرض محمد علوي مالكي، وهو من دعاة البدعة في زماننا، عرض لشبه المشركين وروج لها ودعا إلى ذلك، ورد على هذا الكتاب الشيخ صالح آل الشيخ، في رد علمي مؤصل متين، عنوانه هذه مفاهيمنا، هذه مقدمة في الكتب التي ألفت في شبهات المشركين تقريرا، والتي ألفت في الرد عليها، رسالة كشف الشبهات، الكشف في اللغة يأتي على معان، الكشف في اللغة يأتي على معان، منها الرفع والإيضاح والإبانة. الكشف في اللغة يأتي على معان منها الرفع والإيضاح والإبانة. والشبهات جمع شبهة، والمراد بها الأمر الملتبس، والمراد بها الأمر الملتبس. والتلبيس من سنن وطرائق إبليس، والتلبيس من سنن وطرائق إبليس، وأتباعه على ذلك. فإن الله عز وجل قال عنهم: وليلبسوا عليهم دينهم، وليلبسوا عليهم دينهم. وذكر أيضا: يلبسون الحق بالباطل، يعني يخلطون الحق بالباطل. هذه الشبه ليست خاصة بزمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل هي شبه المشركين الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شبه المشركين في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي أيضا شبه المشركين في زماننا هذا. ولهذا ما يذكره المشركون والقبوريون من شبه هي ليست شبه جديدة، بل هي ترديد لما كان في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الشبه التي يتعلق بها المشركون ما ذكره الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي آية الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي آية الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مرد شبه المشركين إلى هاتين الآيتين، مرد شبه المشركين إلى هاتين الآيتين، آية يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلى آية الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي في كتابه كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو افراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. طيب، هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب سبق التعريف به وبحقيقة دعوته وأصولها في عند الكلام على رسالة ثلاثة الأصول. الشيخ محمد بن عبد الوهاب التعريف به وبدعوته وأصولها سبق بيانه في ثلاثة عند شرح رسالة ثلاثة الأصول، وسبق الكلام على البسملة. هنا المؤلف رحمه الله في بداية هذه الرسالة عرف التوحيد. ولماذا عرف التوحيد في بداية هذه الرسالة؟ لأن الخلاف قائم عليه. لماذا الشيخ في بداية رسالته قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. لماذا عرف التوحيد هنا؟ لأن الخلاف قائم عليه، ولأن ما سيأتي بيانه من شبه المشركين إنما هو نزاع في تقرير هذا التوحيد، إنما هو نزاع في تقرير هذا التوحيد. فناسب أن يبدأ رسالته رحمه الله ببيان هذا التوحيد، ببيان هذا التوحيد. ومن مميزات ما يكتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب حسن الترتيب، حسن الترتيب، ويظهر هذا في رسالته هذا كشف الشبهات وفي غيره من كتبه، وفي غيره من كتبه. فكأن الشيخ رحمه الله قبل أن يبدأ في عرض شبه المشركين أراد أن يبين أن هذه الشبه أو أن هذا النزاع أو الخصومة بينه وبين المشركين قائمة في أصلها على هذا، على هذا التوحيد. وما تعريف التوحيد وما المراد به؟ هو إفراد الله بالعبادة. قال: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله تعالى. وفي سورة الأعراف: ما أرسل الله من رسول إلا قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره. أول الرسل نوح، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. وجاء عند البخاري أن نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. هؤلاء الصالحون غلا فيهم قوم نوح وعبدوهم. المراد بالغلو مجاوزة ما جاء به الشرع، مجاوزة ما جاء به الشرع في الاعتقاد أو في العمل، مجاوزة ما جاء به الشرع في الاعتقاد أو في العمل. وعلى هذا فالغلو نوعان، وعلى هذا فالغلو نوعان: غلو اعتقادي وغلو عملي، غلو في الاعتقاد وغلو في العمل. وأخطرهما الغلو الاعتقادي، كغلو النصارى في عيسى عليه السلام، وغلو الرافضة والصوفية في شيوخهم ومن يزعمون أنه من الأولياء، ومن يزعمون أنه من الأولياء. الغلو في العمل مثل ترك بعض المباحات تعبدا لله تعالى، أو أن يكلف نفسه من العبادة ما يشق على نفسه، أو أن يخترع ويستحدث صورة للعبادة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق، هذه الأصنام بقيت تعبد من دون الله. فإن بعض المؤرخين ذكروا أن هذه الأصنام أغرقت في الطوفان الذي حصل لقوم نوح، ثم ظهرت على ساحل جدة، ثم ظهرت على ساحل جدة. وذلك أن عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي شيخ قومه، هذا قال له كاهنه أو أشار عليه كاهنه بأن يذهب إلى ساحل جدة، فذهب ووجد هذه الأصنام وأحضرها إلى العرب في الجاهلية قبل الإسلام وعبدوها من دون الله. وأيضا كان هذا عمرو بن لحي يتردد على الشام في تجارة له، فرأى عبادة الأصنام فاستحسنها وجلب شيئا منها إلى مكة وعبدت من دون الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار، لأنه أول من جاء بعبادة الأصنام ودعا إليها في العرب، في الجزيرة العربية.

مع الله أحدا. وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عنده هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. طيب، هنا المؤلف رحمه الله يقرر هذه المسألة التي هي أصل الخلاف بين الموحدين والمشركين، فأورد هنا آية يونس، وأورد آية سورة المؤمنون، والتي فيها أن المشركون يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. وإذا كانوا مقرين بهذا التوحيد ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، فدل هذا على أن التوحيد الذي أقروا به وهو توحيد الربوبية، الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق، لم يدخلهم في الإسلام، بل بقوا في دائرة الشرك. ثم بين المؤلف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم في الدعوة إلى توحيد الألوهية، ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله. ثم بين رحمه الله فقال: وهذا التوحيد، يعني توحيد الألوهية، هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى توحيد الألوهية. ثم قال المؤلف: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. ولم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعني بذلك المشركين. فإن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. ثم توصل المؤلف إلى النتيجة التي يريد، قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد في اللغة يعني ذا الشرف، السيد في اللغة هو ذا الشرف، والمراد به هنا السيد في اصطلاح المشركين في زمن الشيخ، يعني من يقصد ويتقرب إليه بالعبادة. السيد عند المشركين في زمن الشيخ وما بعده يريدون به من يتقرب إليه بالعبادة، كالسيد البدوي والسيد الجيلاني وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام ولا يعرف تفسير هذه الكلمة الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. طيب، هنا يذكر المؤلف رحمه الله أن الكفار يعلمون معنى لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تكبروا عن ذلك وقالوا أجعل الآلهة، يعني المعبودة، أجعل الآلهة إلها، يعني معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى لا إله إلا الله فهموا منها أنه يجب عليهم أن يخلعوا عبادة سوى الله تعالى ويفردوا الله بالعبادة. أما المشركون في زمن الشيخ وما بعده فإنهم يقولون هذه الكلمة لكنهم لا يلتزمون بمقتضاها، فهم لا يعرفون معناها، والمتكلمون يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقولون إن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله هو المفتقر، هو المستغني عمن سواه، المفتقر إليه من عداه، وبعضهم يقول إن لا إله إلا الله معناه هو المستغني عمن سواه، المفتقر إليه من عداه. ومجموع تعريفاتهم هذه لكلمة التوحيد أنهم يقصرونها ويحصرونها في توحيد الربوبية، يحصرونها ويقصرونها في توحيد الربوبية. ثم قال المؤلف هنا فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، يعني هؤلاء الذين يعبدون غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله هم في الحقيقة لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يبطل عملهم. فالمشركون الأوائل كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله وهؤلاء لا يفهمونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، هنا المؤلف انتقل إلى مقدمة ثانية لما عرف التوحيد وبين أنه زبدة دعوة الأنبياء والرسل وخلاصة رسالتهم، وبين أن الخلاف بين الموحدين والمشركين قائم في معناه والالتزام بمقتضاه. هنا بين ضد التوحيد وهو الشرك، والشرك يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الشرك يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما أن التوحيد هو إفراد الله تعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد والشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة، فالمراد به توحيد الألوهية والشرك في الألوهية. التوحيد والشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به توحيد الألوهية والشرك في الألوهية. ثم ذكر المؤلف هنا قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تقتضي التخويف من الشرك، وقد عقد المؤلف رحمه الله في كتابه التوحيد باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وأورد هذه الآية ونظائرها وما في معناها من السنة، وما في معناها من السنة. يتلخص من هذا، من معنى التوحيد وما يوجب من الالتزام بإفراد الله تعالى بالعبادة، ومعنى الشرك والخوف من الشرك، يفيد الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. قل: بفضل الله وبرحمته. فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وقيل غير ذلك. والأمر الثاني الخوف من الشرك، يعني بعد الكلام عن التوحيد وبيان معناه وما يقتضيه من الالتزام بإفراد الله تعالى بالعبادة وحده، وبيان الشرك والتخويف منه، فإن هذا يفيد الفرح بالتزام التوحيد والخوف من الشرك، والخوف من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال البعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم. هنا المؤلف يتدرج، فبعد أن ذكر التوحيد وما يقتضي والشرك والتخويف منه والفرح بالتزام التوحيد والخوف من الوقوع في الشرك، ذكر أن حكمة الله تعالى اقتضت أنه ما بعث من نبي ولا أرسل من رسول إلا كان له أعداء يعارضونه، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهؤلاء الأعداء لهم حجج وعندهم كتب وتآليف، كما قال عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فالواجب مواجهة أعداء الله تعالى وأعداء الرسل وبيان شبههم وكشف باطلهم والتحذير منهم. وذكر بعد ذلك المؤلف أن من يقوم بهذا الأمر منصور بنصر الله تعالى له، كما قال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهو يعتمد والقائم بأمر الله تعالى بالرد على المشركين وبيان شبههم ورد باطلهم قائم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، قيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وقيل المراد به القرآن الكريم. هذه ما مضى كله مقدمة للشبهات والرد عليها، ما مضى كله في مقدمة قبل الدخول في شبهات المشركين والرد عليها. وهذه المقدمة من أحسن ما يكون في الترتيب والتدرج، من أحسن ما يكون في الترتيب والتدرج. فالمؤلف رحمه الله في بدايتها عرف التوحيد، ثم بين أن هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وأن المخالفون فيه لم يدخلوا في الإسلام، وأقام الأدلة على ذلك. ثم بين بعد ذلك ضد التوحيد وهو الشرك، وحذر من الوقوع فيه. ثم بين رحمه الله بعد ذلك أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون للأنبياء والرسل أعداء يعارضونهم ويدعون إلى باطلهم، وبين أن الواجب مقاومة هؤلاء الأعداء، أعداء الرسل، ورد باطلهم وفضحهم وكشف شبههم، ونبه إلى وعد الله تعالى بنصر المؤمنين إذا استمسكوا بالكتاب والسنة ورجعوا إليهما، ففيهما الغنية والكفاية في رد باطل المعارضين للرسل. ثم شرع الآن المؤلف في بيان هذه الشبه والرد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في جوابه جوابا لكلام احتج به بعض المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. هنا المؤلف رحمه الله يقول إن الرد على المشركين له طريق مجمل وطريق مفصل، فشرع في بيان الطريق المجمل، في بيان الطريق المجمل. ما هذا الطريق المجمل؟ يقول هو برد المتشابه إلى المحكم، برد المتشابه إلى المحكم، وهذا من قواعد الاستدلال عند أهل السنة، هذا من قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، ويردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المتشابه إلى المحكم. فإن الله عز وجل في آية آل عمران ذكر أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، منه محكم ومنه متشابه. ما المراد بالمتشابه والمحكم في آية آل عمران؟ يراد بالمحكم على قول كثير من أهل العلم والمحققين، يراد بالمحكم ما ظهر معناه أو ما عرف معناه والمراد منه، ما عرف معناه والمراد منه. هذا هو المحكم في آية آل عمران، والمتشابه عكسه ضده، هو ما خفي معناه، المتشابه ما خفي معناه. فأهل العلم وأهل التوحيد وأهل الإيمان يردون المتشابه إلى المحكم، أما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف فإنهم يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم. وذكر المؤلف هنا مثالا على ذلك، وذكر هنا المؤلف مثالا على ذلك، وما من فرقة من الفرق انحرفت وزاغت إلا كان أحد أسباب انحرافها أنها أخذت بالمتشابه وأعرضت عن المحكم. فمثلا الخوارج والمعتزلة أخذوا بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه آية دلت على أن شفاعة الشافعين لا تنفع. المراد بهؤلاء الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الكفار، لأننا رددنا هذه الآية إلى كتاب الله، إلى المحكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا في كتاب الله قول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الآخرة هم الكفار. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا بهذه الآية وجعلوها في المسلمين من أهل الكبائر، وجعلوها في أهل الكبائر من المسلمين، ونفوا الشفاعة عن أهل الكبائر، وقالوا بخلودهم أو بتخليدهم في النار، وقالوا بتخليدهم في النار. هنا المشركون أخذوا بالمتشابه، فذكر المؤلف هنا أنهم أخذوا بقوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فزعم المشركون أن هذه الآية تدل على أن للأولياء جاها ومكانة، وهذا حق، ففهموا من ذلك جواز صرف العبادة، جواز صرف العبادة أو أنواع منها لهؤلاء الصالحين والأولياء. فالمشركون أخذوا هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وزعموا أن للأولياء والصالحين جاه ومكانة، وهذا حق، ثم بنوا على ذلك أن صرفوا لهم العبادة أو أنواعا منها فصار الرد المجمل يتلخص في وجوب رد المتشابه إلى المحكم، وأن المشركون أخذوا بالمتشابه وتركوا وأعرضوا عن المحكم. أحسن الله إليكم.

منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأولياء، ومنهم من عبد الجن والشياطين، كما قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فصار الشبهة الثانية أنهم يقولون: نحن لم نعبد الأصنام، والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى عبادة الله هم الذين عبدوا الأصنام. فهنا الشبهة والرد عليها. ثم سيأتي المؤلف على الشبهة الثالثة. فإن قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم وأرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، هذه هي الشبهة الثالثة، وهي الشفاعة. يقولون: نحن لم نعبدهم، وإنما نطلب منهم الشفاعة، فجعلناهم شفعاء عند الله. هذه شبهتهم. والرد عليها أن نقول: أن مقالتكم هي مقالة المشركين الأوائل، أن مقالتكم هي مقالة المشركين الأوائل سواء بسواء، كما قال عز وجل في آية يونس: والذين اتخذوا، في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي آية يونس: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتحصل من هذا أن المشركين لهم ثلاث شبه عظام، لهم ثلاث شبه كبار أو عظام. الشبهة الأولى أنهم يقولون: أننا نقول بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولكننا ندعو هؤلاء لما لهم من الجاه والمكانة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنهم يقولون: أن المشركين الأوائل عبدوا الأصنام، ونحن لم نعبد الأصنام. الشبهة الثالثة أنهم يقولون: أننا نشهد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وإنما اتخذنا هؤلاء شفعاء عند الله. هذه ثلاث شبه كبار رد عليها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك فرع المؤلف رحمه الله شبها من هذه الشبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: دقيقة. أيوة. الشبهة الأولى أنهم قالوا: نحن نقر بالربوبية. الشبهة الثانية أنهم بيّنوا أنهم لم يشركوا في الألوهية، وإنما جعلوا هؤلاء شفعاء عند الله، وأنهم إنما جعلوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالشبهة الثالثة تختلف عن الشبهة الأولى. لكن الشيخ هنا أعاد مرة أخرى، قال: إنهم يقولون في الشبهة الأولى والثالثة أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لكنهم في الأولى يقولون: نحن إنما توجهنا إليهم، لكننا نعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. في الشبهة الثالثة يقولون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وإنما اتخذناهم شفعاء ولم نعبدهم. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال لك: لا، أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر. هنا ذكر الشبه على وجه التفصيل تفريعا من الشبه الثلاث الماضية. نعم.

وذكر المؤلف هنا من العبادات عبادة الدعاء وعبادة الذبح، عبادة الدعاء وعبادة الذبح. لماذا خصهما؟ يظهر أن المؤلف رحمه الله خص عبادة الدعاء وعبادة الذبح بالذكر لكثرة المخالف في ذلك، لكثرة المخالف في ذلك، ولظهور عبادة الدعاء وعبادة الذبح لكثرة المخالف فيهما ولظهورهما، لكثرة المخالف فيهما ولظهورهما. الدعاء على قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء على نوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة كل عبادة يفعلها المرء المسلم فهي دعاء، كل عبادة يفعلها المسلم فهي دعاء، لأنها متضمنة لدعاء الله وتعالى، لدعاء الله تعالى وسؤاله، فهو يسأل ربه الأجر والثواب والجنة. النوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة، يعني دعاء الطلب. دعاء المسألة يعني دعاء الطلب، يقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، هذا يسمى دعاء المسألة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دعاء، ثم ذكر عبادة الذبح، عبادة الذبح. أراد المؤلف من إيراد هذه الشبهة إلزام المخالف، إلزام المخالف بأن ما يفعله من أنواع العبادات التي يتقرب بها لغير الله، من أن هذه حق خالص لله لا يجوز صرفها لغيره، لا يجوز صرفها لغيره. ثم بعد ذلك قال المؤلف الشبهة الثانية: فإن قال، يعني المخالف أو المشرك، أتنكر شفاعة رسول الله؟ هنا الشبهة الثانية من الشبه التفصيلية، من الشبه المفصلة أو التفصيلية، وهي مسألة الشفاعة، وهي مسألة الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر أو الوتر، وهو ضد الوتر أو الوتر. والشفاعة هي التوسط للغير، هي التوسط للغير بجلب الخير، هي التوسط للغير بجلب الخير. والشفاعة في القرآن منفية ومثبتة، منفية ومثبتة. المنفية التي نفاها الله عز وجل، التي نفاها الله عز وجل، والمراد بها الشفاعة التي اعتقدها المشركون في آلهتهم، والمراد بالشفاعة المنفية التي اعتقدها المشركون في آلهتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة المثبتة يعني التي أثبتها الله، يعني التي أثبتها الله، وهي التي لا تكون إلا بشرطين، وهي التي لا تكون إلا بشرطين: الإذن للشافع أن يشفع، الإذن للشافع أن يشفع، والإذن للمشفوع والرضا عن المشفوع له، والرضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشرط الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالموحدون لا ينكرون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولا ينكرون شفاعة الأنبياء ولا الأولياء ولا الأفراط ولا الملائكة، لكن هذه الشفاعة مقيدة عندهم بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. أما هؤلاء المشركون فغلوا في إثبات الشفاعة، فغلوا في إثبات الشفاعة، وجعلوها لآلهتهم في الدنيا، وزعموا أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وزعموا أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. فهذه هي الشبهة الثانية والرد عليها.

وإنما كفر المشركون الأوائل بقولهم الملائكة بنات الله، فإن طائفة من المشركين الأوائل زعموا أن الملائكة بنات الله، كما قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين. فقرر المؤلف رحمه الله هنا أن الله عز وجل فرق بين نوعين من الكفر، بين نسبة الولد إلى الله فهذا كفر مستقل، وبين عبادة غير الله وهذا كفر مستقل، وهذا كفر مستقل. كما أن الله عز وجل قرر وحدانيته في آيتين، في قوله سبحانه: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فهنا الله عز وجل قرر أحديته ثم قرر أحديته في عبادته، قرر أحديته في عبادته بقوله: الله الصمد، يعني الذي ترفع إليه الحوائج، الذي ترفع إليه الحوائج. وأيضا بين الله عز وجل الفرق بين الكفرين في نسبة الولد إلى الله تعالى وفي عبادة غيره، في قوله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد، هذا الكفر الأول، ما اتخذ الله من ولد، يعني هذا في نسبة الولد إلى الله. والكفر الثاني: وما كان معه من إله، هذا في نفي الشريك لله تعالى في عبادته. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق نعم بين باطلين. هنا المؤلف يورد شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقولون إننا نقر بولاية هؤلاء الأولياء، ولذا فنحن نعبدهم، فجعلوا من مقتضيات ولايتهم أنهم يعبدونهم، أولاً أهل السنة والجماعة يقرون بمرتبة الولاية، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم الأولياء؟ هم المؤمنون المتقون. فأهل السنة يثبتون الولاية كما جاء في القرآن: ألا إن أولياء الله، وكما جاء في السنة في البخاري: من عادى لي وليا. فأهل السنة يثبتون الولاية لمن كان مؤمنا تقيا، لكن لا يلزم من كون الولي وليا أن يعبد من دون الله. المشركون فهموا أن من مقتضيات الولاية أن يعبد الولي ويتوجه إليه بالعبادة، وهذا باطل. ثم ذكر المؤلف هنا أن مسألة تتعلق بالولاية وهي الكرامات، وهي كرامات الأولياء. أهل السنة يثبتون الكرامة، لكن ليس من شرط الولي أن تقع له الكرامة، ولهذا الكرامات في الصحابة والتابعين أقل في من جاء بعدهم، فإن الكرامات في الصحابة والتابعين وهم أفضل هذه الأمة كانت أقل في من جاء بعدهم، فإن من جاء بعدهم الكرامات فيهم أكثر من الكرامات في زمن الصحابة، وهذا لا يدل على نقص في ولاية الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أهل السنة يقولون إنه ليس من شرط الولي أن تكون له كرامة. أما المخالفون لأهل السنة فإنهم يزعمون أن من شرط الولي أن تكون له كرامة، ولهذا لجأ بعضهم إلى السحر، والاتصال بالجن واستخدام الشياطين من أجل أن يقرر ولايته، من أجل أن يقرر وولايته. فأهل السنة وسط بين طرفين، بين من يغلو في الكرامة ويجعلها شرطاً في الولاية ويقول إن الولاية لا تتحقق إلا بحصول الكرامة للولي، وبين الطرف الآخر الذين ينكر الكرامة كالمعتزلة. أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء، لكنهم يقولون إن الكرامات ليست من شرط الولاية، بل إن الولي قد لا تقع منه الكرامة، وهذا لا ينقص من دينه ولا من ولايته، ولا ينقص من دينه ولا من ولايته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل إلى قوله: فتمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشركون الله تعالى ويدعون غيرهم في الرخاء وما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين لهم الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه مثل هذه المسألة فهم راسخ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله الناس المقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون مع الله الناس من أفسق الناس، والذين يدعونهم الذين يحجبون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون من يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم. هنا المؤلف رحمه الله يبين أن شرك المشركين الأوائل أهون وأخف من شرك المشركين المتأخرين لأمرين: الأمر الأول أن المشركين الأوائل كانوا يشركون في الرخاء لكنهم يخلصون لله ويوحدون في الشدة، كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم يخلصون لله تعالى في الرخاء، يخلصون لله تعالى في الشدة، وإن كانوا يشركون معه في الرخاء. أما مشركو هذا الزمان فهم يشركون لله تعالى في رخائهم وشدتهم، بل إن قلوبهم وأحوالهم لا تنبعث إلى أوليائهم الذين يعبدونهم من دون الله إلا في زمن شدتهم وبأسهم، فإذا أصابهم البأس والشدة فزعوا إلى أوليائهم وسألوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وتقربوا إليهم بأنواع القربات. طيب، نتوقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.